بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أو عشر من آخرها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي، وعندهما عصم من فتنة الدجال، وهو كذا في بعض نسخ مسلم، وفي رواية لمسلم وأبي داود: من آخر سورة الكهف. ومن في رواية للنسائي: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. ورواه الترمذي ولفظه: من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. الأقرب والله أعلى وأعلم التخيير بين قراءة عشر آيات من أول السورة أو عشر آيات من آخرها، وإن كان لابد من الترجيح فالفواتح، لأن حديث النواسي بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقرأ عليه، يعني من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، خصوصا أنها تنفي الشريك لله عز وجل وتنفي اتخاذ الولد، والدجال يزعم أنه المسيح ويدعي الألوهية. فينبغي أن يحفظ الإنسان سورة الكهف أو على الأقل عشر آيات من أولها أو من آخرها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وذكر أن ابن مهدي وقفه على الثوري عن أبي هاشم الرماني، الأقرب كذلك. وأما قراءته في يوم الجمعة وليلة الجمعة، يقول: فقد تقدم في باب فضل قراءتها يوم الجمعة وليلة الجمعة في كتاب الجمعة، والحديث فيها حسن والله أعلم. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا من الجمعة الأخرى إلى ثلاثة أيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا، وقال صحيح الإسناد. في أسانيدهم جميعا إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني الأكثرون على توثيقه، وبقية الإسناد ثقات، وفي إسناد الحاكم الذي صححه نعيم محمد. الذي ذكرت من زيادة ثلاثة أيام وهم، اخترط علي حديث آخر. قال: الترغيب في قراءة سورة ياسين وما جاء في فضلها. الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب كلها ضعيفة، كل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين أحاديث ضعيفة. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجة والحاكم وصححه. ومعنى اقرأوها على موتاكم عند من يصححه وهو ضعيف كما ذكرنا أنه يقرأها على المحتضر. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن حبان في صحيحه. وإن كان هذا كما ذكرنا حديث ضعيف. قال: الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث حديث صحيح. إن سورة في القرآن 30 آية، وهي 30 آية دون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل على عدم عد آيات، عدم عد بسم الله الرحمن الرحيم في آيات السورة، وإن كانت منها لكن لا تعد في آياتها، لأن الملك سورة 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقا، فهي إما أنها آيات مستقلة أو جزء من أول آية في كل سورة. وهذا الحديث دليل على ذلك. هذا الحديث فيه دلالة على أن سورة الملك وقاية من عذاب القبر، لأن الروايات الأخرى أن الله منع عذابه بذلك. الحديث الآخر ضعيف الإسناد، لكن لتفسير هذا نذكره. قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. حديث ضعيف، لكن كما ذكرنا التفسير في عدة روايات يمكن أن يحمل على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أنها في قلب كل مؤمن، يعني تبارك الذي بيده الملك. تمنى صلى الله عليه وسلم وأحب أن يحفظها كل مؤمن، أنها في قلبه يحفظها ويعمل بها، أنها إذا كانت في قلبه فقد حفظها ويقوم بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. يؤتى الرجل يعني تأتيه ملائكة بالعذاب، فتؤتى رجلاه يعني يؤتى من قبل رجليه، فتقول: ليس لكم على ما قبلي، يعني على ناحيتي سبيل. كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم ما قبلي، على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ في سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها ليلة فقد أكثر أطيب. رواه الحاكم وخلاصه الإسناد، وهو في النسائي مختصر: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. قال: الترغيب في قراءة إذا الشمس كورت وما يذكر معها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السباء انشقت. رواه الترمذي وغيرهم. قال الحافظ عبد العظيم: لم يصف الترمذي هذا الحديث بحسن ولا غرابة، وإسناده متصل ورواته ثقات. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الترمذي والحاكم. قال الترمذي: حديث غريب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج تزوج. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وهو في الجملة بطرقه حسن، فهذا أحسن من الذي قبله، أن سورة إذا زلزلت الأرض زلزلها تعدل ربع القرآن، وكذا ما ذكر معها من سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح تعدل ربع، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع. يعني ثواب قراءتها ثواب قراءة ربع القرآن. الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر. الحديث فيه ضعيف، فيه عقبة راوي مجهول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستطيع قال: لا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية كل يوم. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر. رواه الحاكم عن عقبة بن محمد عن نافع عن ابن عمر. عقبة مجهول، الحديث ضعيف، لم يثبت في قراءة ألهاكم التكاثر في فضلها حديث صحيح. الترغيب في قل هو الله أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب، يعني انصرف، إما كان من قبيلة أو من بلية أو في غير ذلك، فانصرف فلم يستطع أبو هريرة أن يبشره بالجنة إذا قرأها بالإخلاص والصدق التام. رواه مالك واللفظ له الترمذي، وقال حسن غريب، حسن صحيح غريب، وقال حديث حسن صحيح غريب. فرقت أي خفت، فرقت أن يفوتني الغداء، خفت أن يفوتني الغداء. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا، يعني احتشدوا واجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إنا نرى هذا خبرا جاء من السماء، جاءه من السماء، فذلك الذي أدخله، يعني سبب انقطاعه دون أن يكمل الثلث. قال: ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. رواه مسلم، يعني تعدل ثلثه، والله أعلم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله الواحد الصمد هذا من باب يعني التفسير بالمعنى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها يكررها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، كان يراها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. قال الحافظ: والرجل القارئ هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري من أمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت؟ قال: لا والله يا رسول الله، وما عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. رواه الترمذي وقال حسن وقد تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أميرا يعني، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري. قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. ورواه البخاري والترمذي عن أنس أطول منه، وقال في آخره: فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك